الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، الإسلام دين القيم، والقيم هي مجموعة المبادئ والمثل والأخلاق الحميدة الكريمة الفاضلة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث ليتممها. القيم هي مجموعة الأخلاق والمثل والمبادئ الإيجابية. فعندما نقول القيم المجتمعية نقصد بذلك كل ما هو إيجابي في المجتمع. القيم المجتمعية يقصد بها كل ما هو إيجابي في المجتمع، ولا وقت لتفصيل ذلك. كل ما هو صالح، كل ما هو حسن، كل ما هو طيب، كل ما هو بر، كل ما هو خير، كل ما هو فاضل، كل شيء إيجابي في المجتمع. وكلمة القيم تدل على القيمة والقدر، تدل على القيمة والقدر، وتدل على الاستقامة والاعتدال، وتدل على الثبات والاستمرار. كلمة القيم تدل على القيمة والقدر، وتدل على الاستقامة والاعتدال، وتدل على الثبات والاستمرار. أخذنا هذه المعاني من خلال آيات القرآن الكريم الآتية، من قوله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، ومن قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن قوله تعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ومن قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ومن قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. ومن قوله تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ومن قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الآيات التي ذكرت تنبهك إلى شيء مهم، وهو أن قيمتك وقدرك، قيمتك وقدرك بقدر استقامتك واعتدالك وثباتك واستمرارك على هذه القيم، على هذه المبادئ، على هذه الأخلاق، على هذا الدين القيم. قيمتك وقدرك، قيمتك وقدرك بقدر استقامتك واعتدالك وثباتك واستمرارك على هذا الدين القيم، على هذا الصراط المستقيم الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا سبيل الله. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله سبيل قيم، ودين الله دين قيم، وكتاب الله كتاب قيم، ورسول الله رسول قيم، وطريقته صلى الله عليه وسلم طريقة قيمة. عندك شك في هذا؟ أنت على يقين، أنت لا تحتاج أن أكرر لك الكلام، لا تحتاج أن أقسم لك أن سبيل الله سبيل قيم، ودين الله دين قيم، وكتاب الله كتاب قيم، ورسول الله رسول قيم، وطريقة الرسول لسنته طريقة قيمة، طريقة قيمة. كل ذو قدر وقيمة، كل ما في الوحيين الكتاب والسنة، الكتاب وحي والسنة وحي، كل ما في الوحيين من قيم تشريعية وقيم أخلاقية وقيم تربوية وقيم إصلاحية وقيم علمية وقيم اجتماعية وقيم اقتصادية، كل ذو قيمة وقدر، كل ما في الدين، كل ما في الدين من عقيدة وأحكام وعبادات ومعاملات وأخبار وقصص وعبر، كل ذو قيمة وقدر، وليست قيمة عادية، إنما قيمة عظيمة وعالية وتامة، قيمة عظيمة، قيمة عالية، قيمة تامة. وقيمة المسلم وقدره بقدر تمسكه، بقدر تمسكه بهذه القيم وهذه المبادئ وهذه الأخلاق. فإنسان بلا قيم لا قيمة له، إنسان بلا قيم لا قيمة له، وإن انتفخ وانتفش وإن تريش وتريس لا قيمة له ولا وزن له ولا قدر له. إنسان بلا قيم بلا مبادئ بلا أخلاق لا قيمة له ولا وزن له ولا قدر له، وإن انتفخ وانتفش وإن تريش وتريس. ضيع القيم فضاعت قيمته، وهؤلاء ما أكثرهم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لا شيء، الغثاء لا شيء، لا وزن له ولا قيمة له. يصف النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم فيقول: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. أما صاحب القيم فثقله ووزنه بثقل ووزن القيم التي معه، ثقله ووزنه بثقل ووزن القيم التي فيه، بثقل ووزن القيم التي عنده. إن صاحب القيم والمبادئ والمثل والأخلاق ينأى بنفسه، يعني يبتعد، ينأى بنفسه ويترفع ويترفع عن كل ما هو سلبي في المجتمع، ولا يخلو مجتمع من السلبيات. لكن صاحب القيم وصاحب المبادئ وصاحب الأخلاق الحميدة الكريمة الخصال الفضيلة ليس له في السفاسف، ليس له في السفول، ليس له في الرذائل، ليس له في المساوئ، فينأى بنفسه ويبتعد عن كل ما هو مستقبح شرعا وعرفا وطبعا، حتى كل ما يستقبحه الطبع أو العرف هو بعيد عنه، هو مترفع عنه. صاحب القيم وصاحب المبادئ وصاحب الأخلاق ينزه نفسه عن السفول، عن النقائص، عن المعايب، عن الرذائل. أقول يا سلام، يا سلام لو أنشأنا جيلا من جديد، نبدأ ننشئ جيلا نربيه على القيم. لو أنشأنا جيلا وربيناه على القيم ودربناه على الاستقامة والاعتدال والثبات والاستمرار عليها، على القيم، لأوجدنا مجتمعا قيما. لو ربينا جيل على القيم، لو أنشأنا جيل على القيم لأوجدنا مجتمعا قيما يقف صفا واحدا ويدا واحدة في وجه كل ما هو سلبي يتصدى له ويمنعه. لو أنشأنا جيلا على القيم لأوجدنا مجتمعا ذا قيمة عظيمة وذا قدر كبير وسط المجتمعات الأخرى. لو ربينا جيل على القيم لأوجدنا مجتمعا أولا قيما، ومجتمع له قيمة وله قدر وسط المجتمعات الأخرى، وله نفوذ وله سلطان وله سطوة وله كلمة وله مكانة، كما كان المجتمع المسلم أيام العزة والتمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أنت مسلم، إذن أنت مطالب، مطالبة أكيدة وواجبة، أن تكون مطالب بماذا؟ مطالب أن تكون أقوى إنسان في العالم من الاستقامة. أنت مطالب أن تكون أقوى إنسان في العالم من الاستقامة، أكثر إنسان في العالم استقامة. مطالب أن تكون أعدى الإنسان في العالم من الاعتدال، أكثر اعتدالا، أكثر إنسان في العالم اعتدالا. مطالب أن تكون أحسن إنسان في العالم من الإحسان، أكثر إحسان، أكثر إنسان يحسن في العالم. مطالب أنت ومجتمعك الذي تعيش فيه أن تكون الأول عالميا، الأول عالميا في الاستقامة والاعتدال والإحسان والثبات والاستمرار والاستقرار. لأن دينك، دينك أقوى دين وأعدل دين وأحسن دين، وكتابك أقوى كتاب وأعدل كتاب وأحسن كتاب، ورسولك صلى الله عليه وسلم أقوى رسول وأعدل رسول وأحسن رسول، وطريقته أقوى طريقة وأعدل طريقة وأحسن طريقة. دعك مما أنت فيه، يكفي هذا، هذه السبل المنحرفة والسبل المعوجة. دعك من كل هذا، وهذا يكفي من الآن. ارسم صورة حسنة صورة حسنة لهذا الدين القويم، لهذا الدين القيم باستقامتك، باعتدالك، بثباتك واستمرارك. لا أريد أن أسمى، دعك من فلان وفلان وعلان وعلانة. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن تدخل الجنة إلا من خلفه. طريقته أو طريقه أم طريق فلان وعلانة، ولا طريق فلان وعلانة؟ فدعك من هذه الانهزامية، ودعك من هذه السلبية، ودعك من هذه السبل التي تفرقت بك. كثير منا أصبح بلا قيمة وبلا هدف وبلا قدر، لأنه ضيع القيم، ضيع المبادئ. تهدي السبل، سبل الشياطين. ارجع، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الدين القيم، الدين القويم. فلا بد أن ترجع وتعود من قريب. أمامك إمامك، أمامك إمامك، قل لي بمن تأتم؟ تقلد من؟ وبمن تأتم؟ ترك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، لا شيء آخر، الكتاب والسنة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا الى الدين مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.